وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوش ويستان بردوامين الحمد لله لقل درسكان يكتاب فرسي خواي فرودقار قيشتنا بابي سويك لكتاب التوحيد بناو نشاني باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين سورة آل عمران آيات 175 ما مستا رحمتي خوي فرودياري لبيت عنواني باب كدار اشتوى بآياتك لقرآن فيروز أو بابش أو عنوانش بابي خوف دكات ترز لخوي فرودياري خوف ترسان للأخوة عبادتك لعبادتك كان يضل عبادتي قلبي ودمن عبادتك كان برستشكان هندي كان بضل أنزام تدريب أخوة هندي كان بأندام مكان هندي كان بزبان ترس عبادتك قلبية بضل أنزام تدريب وكو خوشويستي وهوابون واجبة أو عبادتة أو برستنا خالصا بخواي فرودقار بيت دبي موحد بين يكوا فرسين بين لم عبادته من ده بو يدرين لم عبادته شو كي باس كان عبادته كان كما باس كردوا بو ما مستباب يخوف هنا شو يخوف قد ما عبادته قلبيه ما بس بان في خوف سره خوف نهني عنواني بابك آياتك للقرآن في روز با بوردي شرحي بكين أو سازاتر تيدقي كخوف شن عبادة بخواي تعالى ده فرمي خواي تعالى إنما ذلكم الشيطان إنما أداة حصرة ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ده فرمي أو ترسيك بدلتها نديد أو ترسيك وهسي فيدكا لشيطان ويا يعني شيطان بأولياء كان إخوي بدوستكان إخوي إيمان دارنا ترسينيت إنما ذلكم الشيطان أو الشيطان يخوف أولياءه بأولياء كان إخوي بدوست كان إخوي بوانيك وشوين كوتي إخوين مصمانة ترسينيت وابشان دا كواد صلاة كان هيو قدرة كان هيو بتوانا كارلا من دخان إخوة تعالى بكن إنجا إخوة تعالى فرمي فلا تخافوهم بلاي ناهية نكن بترسين لأولياء كان الشيطان ما ترسين ليان وتا إيمان دار دبي مطمئن ضلنيابيت ترسي تواوي خوالد اللي بيه لدوستانو شون كوتواني الشيطان من نترسيد ألي أولياء الشيطان كي أولياء الشيطان أولياء جمع ولية هل كسيك بيه باور بيه بيدين بيه خرافكار بيه لسر غير إسلام بيه أوس شيطان يسرخسته شيطان يخش يستوه بويا بيته ولي شيطان جا خواد فرميت شيطان هوري أوأدا بوشيون كركاني خوي بلايان كركاني خوي وليكاني خوي ترز بخاطة ضلي إيوه بتان ترسينيت فلا تخافوهم أبد ليان مترسين إيوه ترسان ليان نبيت وخافوني إن كنتم مؤمنين أجر إيوه إيمان دارن لمن مترسين من مستحق بويكوا لين بترسيد ده صلاة بدستي منه تواني بدستي منه الشيطان هزي بدستنية ده فرمي وخافوني ترسبون لخوا أوي أويكوا حرام وقناه تاوان لسرد خوا بحرام دينوا ليدر كويتوا أويك فرض واجبة أنجامي بدي بخوي فردقار أوا ترسي خوي تعالى أنجبوا فرمي إن كنتم مؤمنين اگر ایو ایماندارن دلیل دبی ایماندار لخوا بترسید هندی قصابی سی لهندی کس بو لخوا ترسی مسلمان نبی لخوا بترسی تو بو لخوا ترسی خصان هلیه چونکی اگر بری لخوا مترسا مخالف قرآنی واتا عبادتی ترز بخوا مکا ترز خوی عبادت بخوا بری لخوا مترسی واتا عبادتی ترز بخوا مکا یعن بو لخوا ترسی واتا خوا شایسی ونی لی بترسی والعیاذ بالله او قصان هموی هلو طلیه دبی خلق خوی لی بپارزیه انسان هتا ترسي لخواه بيه تا ترسي زياد بيه زياتر عبادة بخواه انجام داد زياتر لقناها كان دوره كويتوا بو امام مصطفى فرميه باب الخوف يعني بابي خوف لدواي بابي چي هنا بابي محبت لبيت انا درسي رابردو باسي خوشويستي خواه تعالى ما انكرت دواب دواي خوشويستي خواه تعالى ما مصطفى بابي ما بي ترسي هنا يكايوا شنك علماء دا فرمون عبادة لسر دوشت بندن يكم خوشويسي بخوا دوهم ترسبون لخوا بخوشويسي بخوا پروردگار عبادتي بو انجام دديت او يك فرض لسر انجام دديت بخوشويسي بون بخوا فرض كان جي بجي دكي غالبا وبترسبون لخوا پروردگار لحرام وغناها كان دولك ويتوا او شديسان زور جروايه واتا زور جار انسان ك خوي خوشويست عبادتي بودك او فرمان كان يجيب وجدكات اي اقر الاخوات رسا اول عقوبه اخوات رسا او حرام وغناه تاوانا تخنيناك بيد چونكي ترسي عقوبه اخوات فردقاري هيا لما اوتمن غالبا وايا بلا هنج جاري شيء ايمان داري وايا لا غناه دولا كيوية توا لبر خوش يسيب اخوا الاخوات شرمك او اندخوا خوش شوية في خوشني الاخوات تعالى ياخي بيه يعني خلقي وايا لبر اوي كوا خواه خوش دوی قطبان سربیجی نکه یعن ترسی خواه بوی طاعتی اکاد اکس زبیتو بلام غالبا خلق لخواه ترسا گناه نکه اگر خواه پرودگاری خوش بیست او فرمانکان یزی وجید اکاد کوابو ترس خوف عبادتی کی قلبی ولدل انجام دادریت واجب بو خواه پرودگار انجام دادری کبی او تری خوفی سر و ترسی نهینی او خوفش دلی هرکس زبی براستی درك ولا أن مكاني. هرك السكتر سيخوار ضلي به. درك ولا يعني رنجة داتوا. بوي كفر ذكاني خواجي بجي أكاد. لجناه توان درك ويتوا. كسي أبينين إما الدعاء أو ذاك كوا من خوان زور الخوش دوي. يعني زور لخواد ترسيم. لها ما كات أبيني. نا فر ذكاني خواجي بجي دكات. نا لجناه درك ويتوا. أم خوش ويستيا أم ترسا الدعاء فقط راسني لق الخوايا. چونکه هر کسی خواه خوش بیست ببردوامی اطاعی دکه او ایلا خواه ترسا سر پیجی نکه اما کسی بلی بدمی خوی بزبانی خوی ادعا بکه من خواه خوش دویو لید درسیم سر پیجی دکه و عبادت نکه او خوش بیستیه راس نیه چونکه وکو شاعر ده فرمید وکو امام شافعی رحمتی خواه لبه ان المحب لما يحب مطيع او کسی که تسی خوش بی اطاعی دکه یعنی لآتی قرآن قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اگر ایو خواتان خوش دوی شوری من بکون به همان شیو آیت کانی تریش جبر ازن ترس الاخوة خوف الاخوة فرودگار چن جوری کی دبیت سن قسمی کوا یعنی هر ترس هر خودی ترس خوی خوف چن قسمی کی هيا همو جورکان یوکو کنین و حکمی هموش یوکو کنیا یکم جوری ترس خوف ترس عبادتا اوش شایستی خوی تعالی خوف عبادت او ایبو خوی فرودگار زلیل بیت تعظيم خوي تعالى بكي ملكتي بي بخوي فردقار بيدو تري خوفي سر أم خوفا خاصا بخوة تعالى ذكريت خالصا بخوة تعالى بني هني لخوة تعالى ترسي يشع عقوبين داوي بلام لها رشيدة ترسيد قولترين مقامات وبليدين أو مقامك إنسان بيتضلي ترسي تواوي خوار ضلي به فرض كان جيب جيبك ببردوامي بردوام لقناه وتوام بدور بيت شايستيني هيك كسيك أم ترسيبو أنجام دي واتبت عبادت تعظيم خوابك فرمان كان جيب جيبك لي بترسي قناه وتوام نكي أم ترسي عبادته أم جولة ترسا نابي بو هيك كسيك أنجام بديت هر كسيك أو جولة ترسيه بيه لبنديك لبندكاني خواي فرودكار شريكي بخوا قرار داوا هاو باشي بخوا بريار داوا شريكي قولا وكو كسانيك دبيني بيستراو بردوام هيا اوان دي لبت لشجر دار برد قبرك مرقدك قمتك محجرك دترسين اوان دي لأرواح دترسيت اوان دي لوشتانيك واب بالزبان وادعاي خلفي او تري اولياء اوان دي لوانا اترسيه اوان دي لخوانا اترسيه يعني بقر ليه اترسيت أجر بقاد أوش الأخوان درسيه ليه درسيه وكنت درسي خوي تعالى أما شريك أكبره دابني خرشي وياه قناعتي وياه لبرديك لقبريك لدارك لروحيك لبياوتشاكي لمردويك أو أن دقت درسيه على ترسم هي فلان بياو فلان شيخ فلان روح فلان قبر فلان مرقد بمرينيت أترسم بمرينيت أترسم كلك من أوبريت أو أن دليه درسيه فقير مكات هجار مكا نخوش مكا والعياذ بالله يعني ترسم كشورم بكا كرم بكا لالم بكا نزوكم بكا خلقي ولي هاتوا ترسي أن بو قبر وبرد ودار وشخص ومرقد وأرواح وأوشتانا أو أن دزياد بوها بتايبتي لا قبوري كان أو أنك وزور بايخ بقبر فرسي أدن هندي كان وان لي هاتوا أو أن دي لصاحب قبرك ترسيه لبرد وقبر ودار وبرد ترسيه لأخوانا ترسيه لبازار لجيقبان قناه تاوانك بلا اعتادية ترسي خوار درينية بلان تشو أو مقام أوشينا تواو ترسك جاني أنا لا أريد درزم برزوكم، لا أريد خصي غلبكم، نجم من ذلكم جوجبي وكرك مفوتي وداين نزوجكم. ترسي تواو لذلي هلا غي خوي برودجار أو خوفي في يدري خوفي سر ترسي سر دبي بس بخوي تعالى بيو كسي تي بجار نكيد. شو هي عبادة دود من خوف عبادتك العبادة كان عبادتي قلبية خالصا مخلصا بخوي ذكريت نبي غيري خوي تعالى تي بجار بكي أما جوري لا جوري كان ترس جوري دوم لترس ترسي محرمة ترسي كقناها بترسي حرام لسل بترسي وكو كسيك أترسي لشخصيك لكسيك لإنسانك أترسي لي واز لفرض لفرض كان إسلام دينيت نواجناك لترسي خلقي روجناك لترسي كسيك عبادة بخواناك لترسي كسيك والعياذ بالله أما ترسي لخلقي خوف لخلقي محرمة نبوت بندي بندي يدي بلك دواء خوشي ناوي أوكسا بلام ليه ترسي عبادتناك يعني فرض إلى فرض كان إخواجي بجناك يعني بقرق قناه تاوانك ترسي أو حرام دكا وحرام دخوا وحرام دلي لترسي شخصي كسيك يعني لترسي لومي خرشي زور دبيني لأفردان وخشكان وازن لجلوبرجي سربوش وحجاب وبالبوش ناوى لترسي خلق أترسيم قسم ببكري أترسيم واملي بكري أترسيم لومي بكريت يعني مسلماني وايا هرب ينجاري وازن يجمع عده ناوى لترسي لومي خرشي بون ربو مزغوت يجي تشيله مزغوت يا تماشاكي لقل اهلي فسق وفجور دا انشيت لقل اهلي بازار وخرافه كار دا انشيه سكوت كاد خوشي فيها يجي شاكه بحساب ربو يلي يعني زيد مولو فيها خرافانا تيكري مسلمانا ناكم اترسم بلين دو ايتو فيها يجي ملتزم بدينوا اترسم دو اي قسم خاسر مليان اترسم نايرم او ترس حرامه چونكي وازل لواجب هناوا وازل لفرض هناوا قناه تاوانكي لترسي خرجي وترسي لو مخرجي نروح البداسي خلكا نرزق نجيانا نمردنت بولا خلك ترسي اقر هي انسان او صفاتي تبيه او قناه تاواني كردوا ترسي محرم بقر هندي العلماء دفرمون ام ترسش شركه شركه اصغر شو يتوالي هات قناه تاوانكي ترسي خرجي لو مخرجي وازل لواجب فرضك هنا ترسي خرجي جولي رجولا كان شركه تدايا متعبدي ترسيك جولا ترسيك لكسيك لشتيك لشخصيك اصلا تاثير بود نبيت هل مجرد تهديده مجرد هرشيك او تسانيتي اتربى تهديدك او يعني بقسيك او يعني بلومي او اترواز الا عندي عباده هنا وقناه تاوان انجام دي بو اويكوا للومي او يعني ترسي او رزقار البيت او ترس حرام قناه تاوان خاصه المكان جوري سيم لترس ترسي طبيعيه ترسي جبليه كإنسان لطبعي دا او ترسي هي لغل خلقي دا أوترس هيا أوترس جي مباحة خوي فرودجار لو متناكا إنسان لا أجر ترسية أجر شيء جوره هي الرأك اللي يبوي نسوته طبيعية يا اللي درنديك سباعك ترسيد لدجمنك ترسيد لكسك أزانيد دا لحقناي برامبرين أجري الرأك ترسي أم ترسى فيه ترسي طبيعي شو كي خوش النابه بجوري نازاني بس بدجمنك سيركي بوي قطار كله دسي توانا أودنيا رأكي أم ترسى طبيعية قناه تواني مباحة خوي تعالى القرآن باسي ما كرل سورة قصص آيات هجدة باسي بيغمري خوي موسى عليه السلام بيش أو بيغمري خوا بعد قصة كده كده فرميت موسى لبازار دفاعي لكابلاش قومي خوي كرد بارشي بكابلاش كنا ومشتكوليش ليدا وكابلاش كودو مرد كمرد دواي تن فتريك لوا ويعني دواي تن روجي لوا ديسا خزمخي موسى هاواري كرب موسى موسى فريام كو بياوش غدر مليدكا موسى ويدو كابلاشي شرنجزي أو شرنجزي البازار من لسلتو أمن دفاعكم أنت خبرنا هاو ديان موسى قومي فرعون يان فرعون كان بتمان بتقرن وبتكجن أنت خواه فرمي فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها وتمن المدينة موسى ولاتي بجيشت شاري بجيشت خائفا بترسوا يترقب مراقبي ذكر نين جاني وبخزو دربازو أو ترسل دجمن أبو طبيعي درسته يعني ديسك أخوة كريبة في غمريش عليه الصلاة والسلام فرمي برو بلاي فرعون ديني أخوة بقينا أوش فرمي ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون خواي وقتي خوي من بيايك بليان كشتوا أترسم من كجن يعني ترسم هي من كجن ترسم هي في غمري خواشا أو ترسل طبيعية جبلية لقال خلقتي إنسان هذا جنجد حرام وتوانية شون كخواي تعالى ل طبيعتي إنسان أو ترسيدانا ونهبار نبي أما أو ترسانا بقابو مقامي كواز العبادة بيني ونهب التوان أنجام بدي أو جدبي بترسيك محرم وخواب من فارز خواسة المامكا جاء مناسبو فيواندي أم بابا لغل كتاب التوحيد كوالا خزمتي داين أشكرايا هنديك لجوركاني ترس دبي بشري قرادان بخواي فرودقار كوابو نابي لهيس كسي بترسين لخواز ياتر والعياذ بالله وقد بيني لهندي لا اهل قبور والنابي اللي هيك كسي بترسين باندازة ترسمان الاخوة لهرشتك لهركس ترسين بو اندازك الاخوة ترسين شريك من اخوة قرادة وشجي اكبر كتوري لا اله الا الله واتا لا معبود بحق الا الله اخوة هيك برسرائقني بحق بيزغلتو هاتي عبادتي ظاهري وباطن هي تو شايستي بود انجام دي هيك العبادة كانت هي ترسا ام ترسا شايستي تو اخوة هیچ کسیک، هیچ شدیک، لی ناترسین، با اندازه ترس مال تو، لکه ترسای، لکه ترساین، نابه ترسکات بگذار، آو مقامی، و کترسی خوای لبی. هر کاتی ترسکات و خوف کد، برز و بوجیش تم منزله تو ترس لخوا، آو بزن شریک دخوا قرده. مساوات ذکرت، لش عبادت، لعبادت کان، کوا خوفه، بخوای فرودگار خواست المام کام. پس الماموسا، رحمتی خوای فرودگار لبی. أو بلغانا ده هنا توكلسل باساهات لكتاب التوحيد لم بابي خويدا سي آياتي هنا وتواب بدليل لقال دوفا المدي في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم آياتي يكم أو سورة آل عمران عنوان نانشاني بابا كبو آياتي دون دفرميت وقوله وتوقول خويف الرضيار إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين سورة التوبة آيات هجدة دفرمي خواهي فردقار إنما يعمر مساجد الله بحصر دفرمي بس أو كسانا مزقوتي خواه مالي خواه تعمير دكن كوا إيمان بخواه بروج دوائيها بيت إقامين يجبكنو برداوم زكاة بدن عماري مزقوت دو جوري هي عماري كان بيوتري عمارتي تو بر دوام مزگود آوازان کیدو بنیوش کردند، با قرآن خواندند، با ذکر کردند، با حلقاتی درس و علم، آوازان کردند مزگود، آوازان کردند که معنایی. هندی لزانی دفترمون شملی آوازکا فقط. هکل لزانی دفترمون راست شملی آوازکا، شملی عمارة حسیج دکات، کسی بنای قدرس کات، بنای بکنج خواه فرمی کسیک مزگود تعمیر دکاو آوازان دکاتوا من آمن بالله. كسي إيماني هبي بخواي فرودقار موحد بيه جفر مساجد الله إضافي مزقول بلا إخوة إضافي تشريفه أو أن دم مزقول إخوة خوشي استبرزة خوا دعوتي فالخوي لبت تشريف وتكريم لفرمي كسيك مزقول آودان دكاته وبردام عبادتي دكاو نج دكاو قرآن تدخين وذكر دكا ياخذ لسر رأي دوم كوا بناي برزكاته وخزمك دكا فالخوي خامي دكات كسي إيماني بخواها بيه إيماني بروجي دوايها بيه بردام نجكاني بكاو زكاتي مالي بدات أي أجل كسي مزقول دروس كاو بيرازين تجواني بكا خوي عبادة بخوانك يعني إيمان دار نبي خد فرمي قيمة نية شو كي مشرك كسي بباور بي وأهل الشرك بي هج عبادة يلي قبول ناكري لأن أشركت ليحبطن عملك هرش لي بيت جد فرمي كسيك مزقو التعمير دكا وآوادان دكا توا إيماني بخواها بي أما يك باور بروجي دوائيه بي بردوام نيوجكاني بكا زكاة مالي بدا ولم يخشى إلا الله أو ما بس كمان زياتر تفرمي ولم أقل لك ونفيا إلا الله استثناء علماء دفرم رحمة إخواني زاني اللغة العربية هركاتيك استثناء لدواي نفيهات أو بو حصر قصرة واتا هرتشي ترسي أو إيمان دارانايا خاص حصر بو بخوا بس ترسيش مع خواه تعالى دبي بس لخواه بترسي أو إيمان داران دبي بس لخواه ترسن ودبي بس لخواه تعالى بترسي فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين عسى لا يخمن زوجة بكارجين بترجية أرين لواني وبيه بلام عبد الله كوري عباس فرمية هم عسايك للقرآن بواجبة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أوانا يعني بتأكيد بواجبي أوانا لهداية درا وكان أو كسانا كوا تعميري مال إخوائكن نيوجدكن رجود زكاة مال ددن تنها الأخوة ترسين لكسي ترنا ترسين ترسي توان بأخوات على هيا أوانا هداية دراون أوانا لسر هدايته لسر إنما إخوات علان لسر شعور وشنين باشان آيات السيم كما مصاينا هدى فرميت وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية سورة عنكبوت آيات ده دفرمي ومن الناس أو من أبو طبعيضية وتبع بعضك لخرجي هي هندي لخرجي هي من يقول آمنا بالله يقول بالزباني دريت وتدعيت دايا بادعاء وبالزبان دري منيش باورم هي بخوي رب العالمين ايمان دارم بلام لحقيقه دا ايمان وباور نتشو قرار دريانو ناخذ ليانوا چونكي ايمان بچيت ناخذ دلت قرار دلت مطمئن دبي باساني واسطه ديني اخواناني بياوي وهب لأصحابي في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم رضي خوالي وانبيت لصالحين لذلت كراوة دوسكرت كراوة واضح الإسلام هنا إيمان تيكل همو بشاشة جانبوا أنت تفرميت ومن الناس خلقي واهيو لأنه خلقي دا كسي واهيانتي ما يقول آمنا بالله دريبن باورن بخواهي بإدعاء زباني بلام لحقيقة إيمان يشتا لذلت تسبيوا فإذا أوذي في الله فإذا أوذي في الله أو فيه بسببيته تفرمي أجر آزار بدري لفيناوي إخوة أجر توشي آزار وأشكنجبي لفيناوي إسلام لفيناوي توحيد لفيناوي إخوة سبحانه وتعالى أو أن دل خلشي أترسيت أو أن دل عقوبة خلشي أترسيت جعل فتنة الناس كعذاب الله فتنة خلشي عذاب خلشي بوي امتحان كتوش بوا أو أن دأو امتحان وابتلاء وترسوا جوراك توا وكو عذاب خحسة يودكها يوه الله يا أجلري دفرميت خلكي واهية بدم أري إيمان دارم بلام لكاي تأخي كنوا كتأخي أكينوا توشي اختبار دبيت شو يخوي سبحانه وتعالى دفرمي إنسان تأخي أكينوا صادق دركي وكاذب دركي دفرميت كات توشي آزارك بيت توشي سزاي بيت توشي نارحتي بيت للآن بباوران وغير دين كانوا أو أن أو عذابي بلا وجورية أو أن دل خلكي أترسية أو أن ترسي بدرس بها جعل فتنة الناس كعذاب الله فتنة خلكي كعذاب وآزار وأشكنجية وتماشيدك وجوريدك توا وكو عذابي خحصة جودك لدين هذا جوري توا واصل الإسلام تدين اللي بترسي لغير إخوة خلق ما بيني وا خلك وما بيني وا دواي أو كتوشي ابتلاء وتأخير نوبوا يتريك جاري وازي لهم عباده هنا هل قرأت الإسلام أو الشمل أو آيات الدكات ده فرمي أو فتنة كتوشبوا أو تاقيق نتوشبوا وها تأثير لي دكا للدين الإسلام مرتدي دكات ده قررتها باش قصد بيت يتشون دبي إيمان دال أهوى بيت بل لفتريك الله واز وسستي دواي وترس سر الرواية ودبيت ديسان بقود بهز بيتوا نجي الجاري واز لدين بني أو كسا شريك بخا قرادة والحقيقة ده كمرتد بو هل قرر رأي لدين واز لإسلام هنا لبر ترس عذاب خلكي أو حساب عذاب خلكي وقع عذاب خوات على كرد أو خوات سبحانه وتعالى عقوبة ده إن جمع معلومة زانين ده فرمون هركسيك رابكات لإسلام ولإيمان واز لإسلام تبيني واز لدين إخوان بيني لبر ترس إلى خلكيو لبر عذاب وآزار وأشكنجا أو الرأي كردوب وعذاب قري جولتين بحساب خوي رأي كردو خوي نجات داوا بلا والله نجات النبوة وابزاني تواو لآزار وأشكنجو نارحتي وحبز خود رزقار كردو قتاربو نجات النبوة بل كرات كردو عذابه جولتين أشد وأبقى كآقري جهنم والعياذ بالله إلا كسكي مكره نبيه مكره وتب الزور بيجي توجي آزار وأسكنجي وابين خريك الروحي تيبجيت أقرب ظاهري لو كاتدا البظاهري درم ضري مطمئن بإيمان ضري برلا إيمان بيه بلان بظاهري وابني منك بيدين وبإيمانم بس بظاهري كي تان نجاتي بيه كنجاتي بودي سان بقرسال إسلام الظاهريش أو قنها بارنية بلان خلق كواد بيني والعياذ بالله لبر آزاري كي بتكولا لبر نارحتيك لبر تهديدك وازل الإسلام هناوة هر أصلا ننيجأك نروجو أقريه نبرو مزجودي نا قران دخوينيت هل بغير لواني اجاري وخربوا نكر وازل عباده هنا وازل وشنا وتوتنا غناه تواني شوا بو لبر عذاب وازار خلشي يتون ايمان دار ادبي تاخيدك ليتوا دبي تو ترسي تواود لخوابيه چونكي هاتي ازار كانو عذاب الدنيا هيا لا تشاو عذاب اجري جهنم هيشنيه هر كم كما ان جبرايان خوف الاخوه عبادته ترسي الاخوه عبادته هاني ترسي شيء خواه تعالى بوتدانا ومباحة للشيك الظاهري كديار برساوت شتي وهمنا شتي خيالاتنا خوفي سرنا بخيالات أوهام وخرافات لأرواح ولتشي لتشي تزمنا لمن ترسي ظاهر دجمنيك درنديك آقريك اللي ترسي ترسي طبيعي أو إسلام حلالي كربوت بوشي ويش نا كأو ترسوال لبك واضل إسلام بنيت أما هل إنسانك ترسي بو لمخلوقك لشخصك لشتيك بأندازي ترسي لخواه تعالى هو شريك بخاخرة ده وشريك أكبر بو چونك حساب معملي ترسي خلشي كرت بأندازي ترسي الأخوة چون إيمان دارن برد دوام الأخوة ترسن عواز العبادة دانن أميش لترسي لمخلوقات إخوة تعالى عواز العبادة هنا واتا ترسي مخلوقات فضل داسة ترسي إخوة واتا بظاهي لكي حساب إخوة بأو كرت والعياذ بالله بو يبشرك يعني ترسكي لمخلوق أو دا زيادة الأخوة زياتر أقل الأخوات النبايا بردوام دبل سر دين موادام وازي الإسلام هنا وازي الدين وعباده هنا لبر ترسي خلشي أو زياتر لو أنت ترسي الأخوة زياتر والعياذ بالله وأنت ترسي أو لضري زياتر لترسي أخوة أو أبو بشركي أكبر خواب من فارزية دواكم الأخوة يقولون مهربان لبر خاتلنا وجوانا كانوا يصفة برزقين وناكا من خوش بي خدا يعفو مامكي إصلاح حال مامكي زياتر الدين وشهر زمانكي بمانكي بموحد لها مجولة كان شريك بدل مانكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.